الحمد لله على إحسانه، وأشكره على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وسلطانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. إذا كنت تستطيع النصيحة فافعل، وإن لم تستطع أن تنصح أخاك فما عليك إلا أن تهدي له شريطا نافعا أو كتيبا نافعا من وسائل الدعوة المعروفة. نعم، اجعل من راتبك الشهري نصيبا ولو قدرا قليلا، ولو نصيبا قليلا للدعوة إلى الله عز وجل لتبرئ ذمتك أمام الله. وهنا أود أن أبطل هذه الحجة الواهية وهذه الحجة الداحضة التي يخرج علينا بها فئة من الناس، من الذين استوت في قلوبهم المنكرات والطاعات، من الذين يقولون لا يهمك في الناس، أنت لست مسؤولا عليهم، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا كلام الذين في قلوبهم مرض، هذا كلام الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا كلام الذين يريدون أن تشيع وأن تكثر المنكرات في مجتمعاتهم. فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أهل السنن من حديث أبي بكر أنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا لم يأخذوا على يدي الظالم أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب من عنده. نعم، فواجبنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر الناس جميعا، فإن استجابوا لذلك فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فقد برئت ذمتنا أمام الله تبارك وتعالى. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يضرك إن اهتديت إن ضلوا، لا يضرك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ولقد أمر الله بني إسرائيل أن لا يتحايلوا في اصطياد السمك يوم السبت، فما كان منهم كعادتهم إلا أن تحايلوا على الله جل وعلا، فألقوا بشباكهم عشية الجمعة ليسحبوها يوم الأحد. قال الله عنهم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تأتي حيتانهم إلى شاطئ البحر ابتلاء واختبارا من الله لهم، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. انقسمت بنو إسرائيل في هذه الحادثة على ثلاث فرق: فرقة تحايلت على الله في اصطياد السمك يوم السبت، وفرقة نهت عن المنكر وأمرت بالمعروف، وفرقة سكتت عن المنكر، بل مكتفت بالسكوت، بل ذهبت إلى الفرقة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر لتعيبها على ذلك ولتقول لها كما نقول نحن اليوم: دعهم وشأنهم، أنت لست مسؤولا عليهم، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم، هؤلاء هم الساكتون عن المنكر، وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لم تذكرونهم بالله ولم تنهونهم عن التحايل، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقال الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر: قالوا معذرة إلى ربكم، لنبرئ ذمتنا أمام الله، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي لعل المتحايلين يتوبون إلى الله تبارك وتعالى ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فلما نسي هؤلاء المتحايلون أمر الله جل وعلا وهؤلاء الساكتون، من نجى الله تعالى؟ نجى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، جميعا المتحايلين والساكتين، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله تعالى إلى قردة حقيقة كما قال أهل العلم، كونوا قردة خاسئين أي ذليلين حقيرين مهانين. أيها الأحبة، إنما تتمتعون به في هذه البلاد من حرية تعبير ومن حرية التحرك لدين الله جل وعلا، والله إنها لنعمة سوف تسألون عنها يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ سؤال مخزن وجواب مفقود. ماذا أنت قائل لربك إذا سألك لقد مننت عليك بحرية التحرك لديني وبحرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ماذا أنت قائل؟ الصحابة رضي الله عنهم لما مكن لهم في الأرض ووجدوا الحرية ما استرسلوا في التنعم أبدا، وإنما كما قال الله عنهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية، أي في صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلقد أخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أننا قلنا ربنا الله، فلما مكننا الله تعالى في الأرض أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلقد مكننا في الأرض فتركنا الصلاة ومنعنا الزكاة وأمرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول لقمان لولده يا بني وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إنه أصل عظيم وأصل كبير في تربية الجيل على إنكار المنكر منذ صغر السن ومنذ حداثة العمر. وإليكم هذين النموذجين من أبناء الصحابة رضي الله عنهم في إنكار المنكر رغم صغر سنهم. النموذج الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال إني لواقف في الصف يوم بدر فالتفت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، كان صغار السن، فغمزني أحدهما فقال يا عماه أتعرف أبا جهل؟ انظروا، قال يا عماه أتعرف أبا جهل؟ قلت وما شأنك بأبي جهل وما حاجتك بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى إنكار المنكر منذ صغر السن، كم سب رسول الله في هذا الزمن من قبل أعداء الإسلام، بل والله من قبل من ينتسب إلى الإسلام، كم سب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. إني سمعت أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين طفل صغير ليس كهلا ولا شيخا كبيرا، طفل صغير، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، والذي نفسي بيده لا يفارق شخصي شخصه حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن فتعجبت لقوله، فغمزني الآخر الغلام الآخر فقال لي مثلها، وبينما أنا كذلك رأيت أبا جهل يجول في الناس، فقلت لهما ألا تريان هذا؟ هذا صاحبكما. يقول عبد الرحمن فانطلق نحوه كالصقرين فابتدراه بسيفهما فقتلاه، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال أيكما قتله؟ فجعل كل واحد منهما يقول أنا قتلته يا رسول الله أنا قتلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني سيفكما، هل مسحتما سيفكما؟ قال لا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاكما قتله كلاكما قتله، والغلامان هما معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا طيبا كريما، إذا شهدوا الوغى كانوا رجالا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا. أما النموذج الثاني فهو ما رواه الإمام ابن إسحاق بسند حسن أن الجلاس بن سويد بن الصامت تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك، ولما نزلت الفاضحة أي سورة التوبة التي فضحت وكشفت سرائر المنافقين، وسمع الجلاس بن سويد آيات القرآن تتلى وكأنها الصواعق والقذائف على رؤوس المنافقين وكأنها البلسم الذي ينزل على جروح الموحدين المؤمنين، قال الجلاس بن سويد والله إن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير، يقصد بذلك النبي، والله إن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير، فسمع القولة العفنة طفل صغير من أبناء صحابة رسول الله، إنه عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، وكان تحت الجلاس، أي كان الجلاس متزوجا بأم عمير بن سعد، فقال عمير أتدري يا جلاس والله إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء، وأعزهم علي من أن يصله شيء يكرهه. ولقد قلت مقالة لئن جهرت بها لأفضحنك، ولئن أعلنتها لأفضحنك، ولئن كتمتها لتهلكني. فانطلق عمير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال الجلاس بن سويد بن الصامت وهو زوج أمه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أيضا الجلاس، فأتى إلى النبي حالفا بالله على أنه ما قال ما قد قال عمير وأن عمير كذب عليه. فنزل قول الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يؤيد هذا الطفل الكريم المبارك الذي أنكر المنكر منذ صغر سنه. نزل قول الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وروى أهل السير أن الجلاس بن سويد تاب إلى الله تعالى من نفاقه وحسنت توبته فرضي الله عنه. أيها الأحبة، بعدما سمعتم الكثير والكثير عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأرجو أن تكونوا قد انتفعتم بما قيل وأن تعزموا على القيام بهذا الواجب، هنالك أمر عظيم وكبير يجب أن أنبه عليه ليكتمل الموضوع ولتعم الفائدة إن شاء الله، ألا وهو أن من تصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجوز له أن يخالف عمله قوله. لا تأمر الناس بالمعروف ولا تأتيه، ولا تنهى الناس عن المنكر وتأتيه. قال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى الرجل في النار يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار. ما لك يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ألم تكن فينا خطيبة؟ ألم تخطب فينا طوال السنين الطوال؟ ألم تأمرنا بالمعروف؟ ألم تنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، ولكنني كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام البيهقي وابن حبان وصحح إسناده شيخنا الألباني من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارض من النار، والعياذ بالله. رأيت ليلة أسري بي، ليلة الإسراء والمعراج، رجالا تقرض شفاههم بمقارض من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم الخطباء من أمتك، هؤلاء هم الخطباء الذين يرقون المنابر، هؤلاء هم الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. لا إله إلا الله. بل وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. فيا أيها المسلمون، هذه هي مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإسلام، فقوموا بهذا الواجب حق القيام يرضى عنكم الملك القدوس السلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا يندرج كل ما سمعتموه يندرج تحت قوله تعالى على لسان لقمان لولده وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أسأل الله تعالى أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا وإياكم في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الذكر والآيات الحكيمة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد بين صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع شملهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا نفسته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها. ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للعمل لدينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من دعاة الخير، واجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح شباب الإسلام، وأصلح وسائل الإعلام، وأصلح بلاد الإسلام. اللهم أغث بلاد المسلمين بالخيرات والأمطار، وأغث قلوبهم بالإيمان واليقين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم فرج عنهم في كشمير والشيشان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اجعل دائرة السوء على أعدائك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك، اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. ندرأ بك اللهم في شرورهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا، وأرخص أسعارنا، وتولى أمرنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم مبارك بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.